نعم الشيخ إبراهيم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: وهنا إشكال في قول المصلي عليك من وجهين. وهنا إشكال في قول المصلي عليك، السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. نعم. وهنا إشكال في قول المصلي عليك من وجهين. الوجه الأول: كيف صح أن يخاطب في الصلاة وهو من الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. نقول: إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مستثنى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا قال العلماء: إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. لو دخل عليك رجل وأنت تصلي وقال: السلام عليك، فقلت: عليك السلام، بطلت صلاتك، إلا أن تكون جاهلا. الوجه الثاني: كيف صح أن يخاطب وهو غائب لا يسمع، وهو بعيد منك، بل بعد موته هو ميت عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: أن مخاطبتنا إياه سوف تنقل إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فإذا سلمت عليه فإن تسليمك يبلغه في أي مكان كنت، ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك. هذا التوجيه الحسن. أما مسألة التبليغ، كان الصحابة يقولون في حياته ولا يبلغ، إنما التبليغ بعد موته. فالتعليل أن هذا يعني متضمن لقوة الاستحضار، كأن الرسول حاضر، السلام عليك، استشعار كأن الرسول حاضر. وهذا معروف يعني في خطاب العقلاء والعرب، يقول أحد: السلام عليك يا فلان، وهو غائب عنه لكن يستحضره بقلبه: عليك سلام الله. نعم. أحسن عليك. يعني يقول صح أن يقول إنسان: الصلاة عليك يا رسول الله، بالخطاب يقول. نعم، في غير الصلاة. أحسن الله عليك. من باب إنزال الغائب منزلة الحاضر. ها؟ من باب إنزال الغائب منزلة الحاضر. كان يشبه. نعم. ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك وإن كان بعيدا. نعم. ورحمة الله، الرحمة مع التسليم فيها، ورحمة الله الرحمة مع التسليم فيها التمام، لأن بالرحمة حصول المطلوب، لأن بالرحمة حصول المطلوب، وبالسلام زوال المرهوب. فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل للإنسان ما يريد. فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه. وأما البركات فالبركات جمع بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. يقول أهل اللغة: إنه مشتق من البركة، والبركة مجتمع الماء. وعادة من البركة سم مشتق من البركة. نعم. يقول أهل اللغة: إنه مشتق من البركة، والبركة مجتمع الماء. أحسن الله إليك. كذا مشكور. وعادة ما تكون كبيرة والماء فيها ثابت. خلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعمه بالرحمة والبركات. ثم تنتقل: السلام علينا. علينا إن قلنا المسلمين أشكل عليه قوله: وعلى عباد الله الصالحين. وإن قلنا معشر الأمة الإسلامية الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صار المراد بعباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا قلنا المصلين أشكل علينا، لأن الإنسان قد لا يكون معه أحد، قد يصلي وحده، فأحسن الأقوال في ذلك أن نقول علينا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يعني من الإنس والجن والملائكة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. حتى الملائكة، لأن الصحابة كانوا يقولون السلام على جبريل وعلى ميكائيل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. والملائكة من عباد الله الصالحين، من عباد الله الصالحين بلا شك، كما قال الله تعالى: فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أقر وأعترف. كيف على هذا إن شاء الله؟ أحسن الله إليك، رحمه الله، اللهم